بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله ويمنع الشخص من الميراث. سبق تبويب العام باب أسباب الميراث، قلنا باب بيان أسباب الميراث وكذلك الموانع، يعني بوب لشيء واحد وذكر شيئين، وهذا يسمى باب أو يكون من باب الاكتفاء، يعني ذكر شيئا في الترجمة وسكت عن الثاني. أسباب ميراث الورى ثلاثة، يعني مجمع عليها، كل واحد من هذه الأسباب الثلاثة يفيد صاحبه المتصف به الوراثة، يعني الإرث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، يعني ليس بعد هذه الثلاثة سبب مجمع عليه. وكل ما قيل من الأسباب الأخرى وهي وصلت إلى أربعة: بيت المال والالتقاط والمعاهدة والولاء ومن أسلم على يديه، هذه أربعة، والصواب أنها لا تكون سببا للميراث، يعني لا يكون واحد من هذه الأربعة موجبا أو مستوجبا لاتصاف صاحبه بالإرث. ثم ننتقل إلى بيان الموانع. الموانع جمع مانع، مأخوذ من المنع اسم فاعل، وهو في اللغة الحائل بين الشيئين، حائل بين الشيئين، ومنه قولهم هذا مانع بين كذا وكذا، أي حائل بينهما، أي حائل بينهما. وأما في الاصطلاح وله تعريف مشهور وله تعريف غير مشهور، وغير المشهور هو الأضبط، وهو ما عرفه الآمدي رحمه الله تعالى بقوله الوصف الوجودي المنضبط المعرف نقيض الحكم. الوصف الوجودي، وصف وجودي يعني ليس عدميا، منضبط، لأن الوصف نوعان: وصف يصلح أن يكون ضابطا، ووصف منتشر لا ينضبط به الشيء. ولذلك في البيع هناك قل من شروط البيع أن يكون مبيع معلوما برؤية أو صفة، وهذه الصفة يشترط فيها أن تكون منضبطة. إذا الوصف من حيث هو في كل موضع قد يكون منضبطا، يعني يحصل به اتصاف الشيء، تعيينه بهذه الصفة، وقد لا يكون كذلك. هنا الوصف الوجودي لا العدمي، المنضبط المعرف نقيض الحكم، نقيض الحكم كالرق، فإنه وصف وجودي منضبط معرف نقيض الحكم، معرف نقيض الحكم الذي هو الإرث، ونقيضه عدم الإرث. معرف نقيض الحكم، نقيض الحكم ما هو؟ عدم الإرث. والحكم هو معرف النقيض الحكمي الذي هو الإرث، الذي هو الإرث، نقيضه عدم الإرث. وأما الحد المشهور وما عرفه الشارح بقوله ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يعني وصف يلزم من وجود هذا الوصف العدم، يعني عدم الحكم، كالرق مثال المذكور، يلزم من وجود الرق عدم الإرث، عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه، عدم الرق، وجود ولا عدم، يعني قد لا يكون رقيقا ولا يرث، إما الانتفاء شرط أو الانتفاء سبب. ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده يعني وجود الرق عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث لاحتمال ألا يكون رقيقا ولا يرث لفقد شرط، ولا يلزم من عدمه أيضا عدم إرث لاحتمال ألا يكون رقيقا ويرث لوجود الشرط. فالمانع إنما يؤثر بطرف واحد، يعني من حيث الوجود فحسب، أما عدم المانع فلا تأثير له، بخلاف السبب. السبب يؤثر وجودا وعدما، يؤثر بطرفيه، وأما المانع فيؤثر بطرف واحد وهو الوجود. إن وجد عدم الحكم، إن لم يوجد لا يكون مضطردا، المانع إنما يؤثر بطرف الوجود بخلاف السبب، فإنه يؤثر بالطرفين الوجود والعدم، بخلاف الشرط فإنما يؤثر بطرف العدم لا الوجود. إذن عندنا ثلاثة أشياء: سبب وشرط ومانع، كل منهما ملاحظ من حيث الوجود والعدم، لكن هل تأثير في هذه الثلاثة الأشياء مطلقا وجودا وعدما، نقول تفصيل. السبب يؤثر وجودا وعدما، وجوده يؤثر وعدمه كذلك يؤثر، وأما المانع فيؤثر من حيث الوجود ولا يؤثر من حيث العدم، والشرط يؤثر من حيث العدم ولا يؤثر من حيث الوجود. يوجد الوضوء ولا يلزم منه وجود الطهارة الصلاة، يوجد الوضوء ولا يلزم منه وجود الصلاة. إذا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قول لذاته فيه كلام طويل يحتاج إلى وقفة، لكن لها مقدمات. وموانع الإرث ذكر المصنف منها ثلاثة، وهي المجمع عليها، مجمع عليها. وأما المختلف فيه وهذا عدل عنه، لأن هذا مختصر ويكاد أن يكون ذكر ما اتفق عليه أهل العلم، وهذا شأن المختصرات كما ذكرناه مرارا، كالورقات والأجرمية ونحوها، تذكر الأمور التي اتفق عليها بين أهل ذلك الفن. قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين، فليس الشك كاليقين. ويمنع، إذن كلامه في المانع، كلامه في المانع، لأنه قال يمنع، ويمنع هذا فعل مضارع، والفعل المضارع والوصف الذي هو المانع الذي سبق حده، لأن الموانع قلنا جمع مانع، مأخوذ من ماذا؟ من المنع، من المنع. ويمنع كذلك مأخوذ من المنع. إذا كل منهما المضارع والوصف مشتق من المصدر وهو المنع. فالدلالة واحدة، لا يشترط أن يصرح بالمانع اسم فاعل، إنما يمنع الشخص شخصا، أطلق الشخص هنا وراد به الذي قام به سبب الإرث، لأن المنع إذا قيل بأن هذا الشيء يمنع من كذا، يشترط في الممنوع أو من قام به المانع أن يكون قد قام به سبب الإرث ووجد الشرط. فهذا الشخص، هذا الشخص المعين هو الذي يصح أن يقال منع من كذا، منع من الإرث. أما إذا لم يقم به سبب الإرث نكاح ولا نسب، لا يتصف بكونه مانعا. لو وجد مثلا شخص بعيد عن الميت قتله، لنقول هذا قاتل وقد قام به القتل وهو مانع من الإرث. لا، هو أصلا لو لم يقتل ما ورث، أليس كذلك؟ لو كان أجنبيا منفكا عنه، لم يوجد فيه لا نكاح ولا ولاء ولا نسب، فإذا قتل حينئذ نقول لا يرث من المقتول، لا لكونه قاتلا قام به سبب أم قام به المانع، وإنما لكونه لم يوجد فيه سبب الإرث. فحينئذ يكون المنع على جهة معينة، على شخص معين، ليس مطلق الشخص، وإنما الشخص الذي هو أهل لأن يرث، بأن يكون وجد فيه واحد من الأسباب الثلاثة. حينئذ إذا اتصف بشيء من هذه الموانع الثلاثة قل مانع الإرث. وأما إذا لم يكن قد قام به سبب من أسباب الإرث، ولو وجد فيه واحد من هذه الموانع: الرق والقتل واختلاف الدين، لا نقول بأنه مانع، لا نقول بأنه مانع، لأن حديثنا عن شخص معين يرث أو لا يرث، هذا المراد هنا. إذن ويمنع الشخص، أطلق الشخص وأراد به شخص معين وهو الذي قام به سبب الإرث، سبب الإرث. ويمكن أن نجعل ال هنا للعهد الذهني، والذي يوقف على ذلك هو الموقف، هو الموقف، يحتمل هذا. ويمنع الشخص، يمنع الشخص يعني الشخص الذي قام به سبب الإرث. حينئذ المراد بالمانع هنا ما يجامع السبب والشرط، ما يجامع السبب والشرط. ولذلك يقدم الكلام على الأسباب والشروط ثم تذكر الموانع، هكذا جرى أهل الفرائض، تكلمون عن الأسباب ثم عن الشروط ثم الموانع. لماذا أخروا المانع؟ لماذا؟ ليكون الترتيب مقصودا، بأن يكون قد قام بالشخص أسباب الإرث أو سبب من أسباب الإرث وتحقق الشرط. حينئذ إذا اتصف بواحد من هذه الأوصاف الثلاث أنت ممنوع، أنت ممنوع. لولا هذا المانع لكنت وارثا، لكنت وارثا. إذن المراد بالمانع هنا ما يجامع السبب والشرط، ما يجامع السبب والشرط، يعني يتحقق السبب فيه في هذا الشخص المعين، وكذلك يتحقق الشرط. فحينئذ إذا اتصف بواحد من هذه الموانع الثلاث قلنا وجد السبب وتحقق الشرط ولم يؤثر السبب ولم يؤثر الشرط، لا لذات كل منهما وإنما لقيام مانع من تأثير كل منهما. إذن يمنع الشخص من الميراث، من الإرث، ميراث سبق أنه ميوراث هذا الأصل، وهو مصدر أطلق وأريد به المعنى المصدري، المعنى المصدري. قوله شخصة بالنصب على أنه مفعول مقدم، مفعول مقدم. وقوله واحدة نعت وصفة لموصوف محذوف علة واحدة، علة واحدة. ويمنع الشخص من الميراث واحدة، واحدة فاعل، إعراب للصلاح نقول فاعل، لكن عند الفحص والتحقيق نقول صفة لموصوف محذوف، والمحذوف في الأصل ذاك هو الفاعل. مثل أن تقول رأيت صالحا، ليس رجلا صالحا، يعني رأيت صالحا، صالحا ليس مفعول به لأن الصلاح هذا وصف في الأصل. حينئذ تقول صالحا هذا نعت لمن، نعت لمنعوت محذوف، تقديره رأيت رجلا صالحا، رأيت رجلا صالحا، هكذا هذا هو الأصل. هذا عند الفحص، والنحات يمشون على الظاهر، يقول مفعول به إلى آخره. ويمنع الشخص من الميراث من الإرث واحدة، يعني علة واحدة، من علل ثلاث، من علل ثلاث، من ثلاث علل، من ثلاث علل. وعلل جمع علة، جمع علة، وهي في اللغة المرض، العلة المرض، رجل عليل يعني مريض. وتطلق على كل حدث شاغل، على كل حدث شاغل يسمى علة. واصطلاحا يعني في هذا المحل، في هذا المحل. علل المنع من الصرف لها معنى خاص عند النحاة، العلل هناك عند الصرفيين لها معنى خاص. هنا العلة في هذا المقام ما يورث في الشخص الحرمان من الإرث بعد تحقق سببه. ما اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على وصف، لأن التي سيذكرها كلها أوصاف، لذلك تعريف الآمدي للمانع بأنه وصف، وصف. الرق وصف، ها، اختلاف الدين وصف، قتل وصف، كل منها وصف. إذن ما وصف يورث في الشخص الحرمان من الإرث بعد تحقق سببه، بعد تحقق السبب، ولا يكون مانعا إلا بعد وجود السبب. وأما إذا لم يكن خرج عن مصطلح فرضيين. واحدة من علل ثلاث، من علل ثلاث، يعني من ثلاث علل، من ثلاث علل. رق وقتل واختلاف دين، وهذه مجمع عليها، مجمع عليها، وثم ثلاثة مختلف فيها، والصحيح أنها لا تمنع، أنها لا تمنع. وأما الردة فهي داخلة في قوله واختلاف دينه كما سيأتي. رق وقتل واختلاف الدين، أولها رق، رق هذا خبر مبتدأ محذوف لأنه رفعه، لو قال رق لجعلناه بدل، بدل مفصل من مجمل من علل ثلاث، لكن لما رفع جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف، أولها رق. وقتل هذا عطف جملة على جملة، يعني وثانيها قتل، خبر مبتدأ محذوف وليس معطوفا على رق. واختلاف ديني، اختلاف ديني كذلك عطف جملة على جملة، يعني وثالثها، ثالث الموانع اختلاف ديني، هذا لأنه رفع ويجوز الخفض على البدلية، على البدلية، فيكون بدل مفصل من مجمل. من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني، واختلاف ديني. إذن أحدها أو أولها رق، الرق له معنى لغوي ومعنى الصلاح شرعي. وهو في اللغة العبودية، عبودية هو الرق، والرق هو العبودية، حينئذ له معنى في اللغة، أو الذي يطلق عليه بأنه عبد، أنه عبد رق. إذن الرق في اللغة العبودية، وهذه عبودية ليست العبودية التي تكون من شأن المخلوق والخالق، لا، إنما المراد بها وصف خاص. وأما في الشرع فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، بسبب هو الكفر، عجز، العجز ضد القدرة، ضد القدرة. والعجز قد يكون عاجزا حسيا، كان يكون عاجزا عن البصر لا يرى، أو عاجزا عن المشي، أو عاجزا عن البصر، أو عاجزا عن الكلام، هذا عجز حسي وهو عدم للقدرة، إما بالكلية أو بعضها. وقد لا يكون كذلك، لا، من حيث البدن ومن حيث الحس قوي، لكن ثم عجز من حيث نفوذ تصرفاته، من حيث نفوذ تصرفاته، فنظر الشارع إلى شيء معنوي، إلى شيء حسي، ولذلك قال عاجز حكمي، يعني شيء محكوم به، هو عاجز، هو عاجز، عاجز. إذن العجز ضد القدرة. ولما كان العجز على نوعين، حسي ومعنوي الذي هو الحكمي، حينئذ احتجنا إلى إخراج الحسي، فقال حكمي يعني في حكم الشرع لا حسي، إذ للعبد قدرة على التصرف حسا، لكن الشرع منعه منه وحكم بعدم نفوذه، بعدم نفوذه، يعني لا يملك. أهم شيء في العبد أنه لا يملك المال، فإذا اكتسب ذهب واشتغل إلى آخره وحصل مالا، الذي في يده هو عاجز عنه، ما يملكه، لا يملكه. وكذلك لا يملك أن يشتري ولا يملك أن يبيع، وإذا أهدي إليه شيء ليس له ملك، وإذا وهب شيئا ليس له ملك، وإذا أعطي عطية ليس له. إذن هنا هو عاجز، ولكن هذا العجز يعتبر عجزا حكميا مصدره الشرع، مصدره الشرع، هو الذي حكم بكون هذه التصرفات لا تنفذ، حينئذ لو باع أو اشترى لا ينفذ على في الجملة. وكذلك لو وهب إليه أو وهب هو، نقول هذه كلها تصرفات غير نافذة. إذن عاجز حكمي يعني في حكم الشرع لا حسي، إذ للعبد قدرة على التصرف حسا، حسا يعني يمشي ويذهب ويأتي، لكن الشرع منعه منه وحكم بعدم نفوذه. يقوم بالإنسان، يقوم يعني قيام الصفة به بالموصوف، ليس القيام الحسي يقوم يقف، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أنه قيام الصفة بالموصوف، كما أنك جالس الآن، تجالس، نعم جالس، الصفة قامت بك، ما نراها لكن نرى الهيئة على ما أنت عليه. يقوم بالإنسان أي يقوم هذا العجز الحكمي بالإنسان، أي يتصف به الإنسان ذكرا كان أو أنثى. هل هذا القيد لبيان الواقع أو للاحتراز؟ لماذا لبيان الواقع؟ هل عندنا عبد رقيق وليس بإنسان؟ ليس عندنا. إذا لم يكن عندنا رقيق ليس بإنسان، صار هذا الوصف أو هذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز. إذا قلت للاحتراز معناه أخرجنا البهيمة، قل لا، البهيمة لا تتصف بكونها رقيقة. إذن يقوم بالإنسان هذا لبيان الواقع ومحل هذا العجز، عجز حكمي يقوم بالإنسان قيام الصفة بموصوفها. يقوم بسبب الكفر، بسبب هو الكفر، بسبب الكفر يعني بسبب هو الكفر. الإضافة هذه بيانية، وضابطها أن يصح أن يخبر بالمضاف إليه عن المضاف، يعني يجعل المضاف مبتداً ويجعل المضاف إليه خبرا، بسبب هو الكفر، بسبب هو الكفر، أي بسبب هو الكفر في الإضافة للبيان. فخرج بذلك العاجز الحكمي الذي يقوم بالإنسان لا بسبب الكفر، لا بسبب الكفر، صبي عاجز أو لا؟ سبق معنا في البيع لابد أن يكون جائز التصرف، إذن خرج به الصبي فهو عاجز حكمي، حينئذ هل هذا العجز الحكمي بسبب الكفر؟ لا، المجنون طلق، اشترى، باع، تزوج إلى آخره، هل تنفذ تصرفاته؟ ايش فيكم، تنفذ أو لا؟ لا، إذن هو عاجز حكما، هذا عجز حكمي، لكنه هل بسبب الكفر؟ لا، ليس بسبب. إذن ليس هذا الوصف وهو العجز الحكمي، ليس هذا الوصف وهو العجز الحكمي بماذا؟ خاصا به، ها، بالرقيق. فخرج بذلك العجز الحكمي الذي يقوم بالإنسان لا بسبب الكفر بل بسبب عدم حسن التصرف، كما في الصبي والمجنون. الصبي والمجنون عجز كل واحد منهما، وهذا العجز مصدره الشرع، يعني هو الذي حكم، وهذا ليس بأمر حسي وليس بسبب الكفر. إذن اختص هذا الحد بالرقيق. إذن المراد بالرق هنا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، هذا حد واضح بيّن. وعرفه بعضهم بأنه وصف يكون به الإنسان مملوكا، يباع ويوهب ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا، هذا لا إشكال فيه، واضح بيّن، وصف، لأن الرق وصف، بل هذه الموانع كلها أوصاف. يكون به الإنسان مملوكا، يكون به الإنسان مملوكا، هذا بيان للرقيق بأن يكون مملوكا، يعني يباع ويشترى، كما تملك الساعة التي في يدك تبيعها وتشتري، كذلك هذا الإنسان يباع ويشترى، يباع ويشترى، ويتصرف فيه، تهدي هدية لغيرك، كذلك تعطي عطية، ولا يتصرف تصرفا مستقلا، هو لا يتصرف تصرفا مستقلا، يعني لو تصرف من عند نفسه دون إذن سيده نقول هذا التصرف ليس معتبرا، ولو أذن له سيده نقول هذا التصرف معتبر. إذن تصرفه مقيد، وإذا كان كذلك حينئذ صار هذا الوصف قاصرا. رق، هذا هو المانع الأول، وهو مانع من الجانبين، مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، الرقيق لا يرث بجميع أنواعه، سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة أو موصا بعتقه أو أم ولد والمبعر، هذه أنواع الرقيق، العبد لا يخرج عن هذه الأنواع كلها، لا يرث إلا المبعض على المذهب كما سيأتي. قنا كان أو مدبرا، القن هو العبد المملوك بكليته كله، غير مجزأ غير مبعض، هو العبد المملوك بكليته وليس واحدا ممن ذكر بعده، يعني ليس مكاتبا ولا ما بعده. والمدبر، مدبر مأخوذ من دبور الشيء، هو الذي علق عتقه على موت سيده، يعني قال سيده إن مت فأنت حر، إذا لو عاش 100 سنة فهو عبد، إن مات سيده تحرر العبد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدبرا، عبد الذي علق عتقه بموت سيده. والمكاتب هو الذي تعاقد مع سيده على أقساط من المال، إذا أداها أصبح حرا، يعني يشتري نفسه بأقساط، قل له كل شهر أعطيك 100 ريال، وحينئذ نهاية السنة يكون اشترى نفسه 1200، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مكاتبا، لأنه اشترى نفسه من سيده على أقساط، على أقساط. والمعلق عتقه بصفة، كما إذا قال سيده إن جاء شهر رمضان فأنت حر، هذا معلق على صفة ليس على الموت، إذن إن علق على موته فهو المدبر، وإن علق على وصف ليس هو الموت سمي ماذا؟ سمي معلقا بصفة. وأم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها وآتت بولد، فيمتنع عليه هبتها أو بيعها لأحد، فإذا مات سيدها صارت حرة، أم الولد إذا وطئها السيد حينئذ ولدت، مدة بقائها هي رقيقة، إذا مات صارت حرة، صارت حرة بموت سيدها. والمبعض كاسمه، بعضه حر وبعضه رقيق، يعني اشترك شخصان في اشتريا عبدا، أنا وأنت اشتركنا في شراء عبد، أنا قلت طبعا لي نصف مثلا، قلت هذا العبد حر، إذن أطلقت سراحه وأنت أبقيته، إذن صار مجزئا مبعضا، هو حر وعبد، حر باعتبار نصيبي وعبد باعتبار نصيبك أنت، هذا المبعض، هذا يرث على المذهب، يرث على المذهب. إذن المبعض من كان بعضه حرا وبعضه الآخر مملوكا مجزئ. فالرق مانع بجميع أنواعه إلا المبعض على المذهب، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، لا يرث الرقيق بجميع أنواعه، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، يعني لو ورث هذا الرقيق من أبيه مثلا، ورث من أبيه، ورث من أبيه، أين يذهب هذا المال؟ لسيده، إذن كأن السيد هو الذي ورث ذلك الأب وهو أجنبي عنه، لم يوجد فيه سبب من أسباب الإرث. فلما كان في الحقيقة ونفس الأمر أن الملك هذا المال الذي حصله الرقيق بموت أبيه ينتقل إلى سيده مباشرة لأن تصرفه غير نافذ ولا يملك، حينئذ كأنه قد ورث ذلك الأجنبي من ذلك الأب، ولذلك منع أهل العلم أن يكون الرق أن يكون الرقيق وارثا لسيد لمورثه، حينئذ صار هذا الوصف مانعا، صار هذا الوصف مانعا. لماذا؟ لئلا يرث الأجنبي بغير سبب من أسباب الإرث، لأنه لو ملكه لو ورث العبد لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، ولا يورث هو لأنه لا ملك له، يعني لو مات عبد وعنده ابن حر مثلا، هل يرث ذلك الابن أباه الرقيق؟ الجواب لا. لماذا؟ للعلة السابقة، لأنه لا يملك شيئا، ولا يورث لأنه لا ملك له، ولو ملكه سيده، لو قال له سيده هذا المال لك، فلا يملكه في نفس الأمر، بل هو عائد إلى سيده. لكن المبعض هذا في المذهب يرث ويورث ويحجب على حسب ما فيه من الحرية عند الحنابلة، عند الحنابلة هو الصحيح أنه يرث بقدر ما فيه من حرية، ويمنع بقدر ما فيه من الرق، فيعامل جزءه الحر بحكم الأحرار وجزءه الرقيق بحكم الأرقاء، فيرث بقدر جزئه الحر ويورث عنه ما ورثه بذلك الجزء، وهذا هو الذي يناسب الأصول السابقة. إذن الرقيق لا يرث ولا يورث إلا إذا كان مبعضا وجزءه الحر، حينئذ يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا النص واضح بين بأن العبد لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. من باع عبدا، من شخص باع عبدا له مال، يعني في يده مال، في يد العبد مال، لمن يكون؟ قال: فماله للبائع، لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع، من؟ المشتري. إذا اشترطه حينئذ مسلمون على شروطهم، وإلا الأصل أن يكون للسيد، ولأن السيد أحق بكسبه ومنافعه في حياته، فكذا بعد مماته. والرق حق لله تعالى ابتداء يثبت جزاء على الكفر به، ولذلك لا يثبت على المسلم ابتداء، الرق سببه الكفر كما ذكرناه سابقا، فابتداؤه يكون بسبب الكفر. إذن هل يكون المسلم رقيقا؟ جواب لا. هل يكون المسلم رقيقا؟ الجواب لا. ولذلك الفقهاء يذكرون مثلا: لو اغتصب حر فبيع على أنه عبد، لا تثبت له الأحكام التي ثبتت للرقيق، لأنه بالاعتبار الأصل لا يكون المسلم رقيقا. لماذا؟ لأن سبب الرق محصور في شيء واحد وهو الكفر، جعله الله تعالى ابتداء على الكافر عقوبة له وجزاء، ثم صار حقا للسيد بقاء بمعنى أن الشارع جعله ملكا بغير نظر إلى معنى الجزاء والعقوبة، لأنه إذا أسلم العبد بقي الرق كما هو. هل نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما؟ لما كان كافرا حينئذ سبي صار رقيقا، ثم إذا أسلم زال الوصف؟ قل لا، وهذا للشرع أن يفعل ما شاء، أن يجعل الحكم مقيدا بسبب ثم يزول السبب ويبقى الحكم مشرعا، وهذا له نظائر كثيرة في مسائل شرعية، حتى إنه يبقى رقيقا وإن أسلمه وإن أسلمه. هذا هو المانع الأول، قتل رق وقتل، ويعني وثانيها قتل، قتل هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره وثانيها قتل، والقتل هو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، إزهاق الروح مباشرة يقتله مباشرة أو تسببا، أن يتسبب في موته حينئذ يكون قاتلا، يكون قاتلا، كأن يضربه مثلا بحديدة على رأسه فيبقى شهرا مريضا ثم يموت، نقول هذا قاتل لأنه ما قتله مباشرة، مباشرة يعني في وقته مات، ضربه فمات مباشرة، هذا يسمى قتلا مباشرة. تسبب في قتله كأن يكون ضربه ضربة قاتلة ولكنه بقي بعده أيام ثم مات، موته بسبب تلك الضربة فهو قاتل له، فهو قاتل له. ولا فرق بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ، يعني يكون القتل مانعا سواء كان القتل عمدا أو خطأ، عمدا واضح ولد قتل أباه استعجلا منعه من الإرث واضح، لكن إذا أخطأ أراد أن يرمي شيء فأصاب والده فمات، يرث لا يرث، لماذا؟ لكونه قاتلا له ولو كان خطأ، تعميما لسد الذريعة، لأنه إذا قيل بأن الخاطئ أو المخطئ القتل الخطأ لا يكون مانعا من الإرث، كل يدعي أنه أخطأ ففتح الباب، ولا شك أن سد الباب هذا مقصد من مقاصد الشريعة، إذن تعميما لسد الذريعة ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ، ولذلك منع. إذن رق وقتل، قتل عرفنا معناه إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، أطلق القتل فعم العمد وشبه العمد عندنا الحنابلة والخطأ، لماذا؟ تعميما لسد الذريعة ولئلا يدعي من قتل عمدا أنه قد أخطأ، وهو مانع للقاتل فقط لا المقتول، يعني من قتل مورثه يمنع القاتل من الإرث، والمقتول هل يمنع المقتول من كونه وارثا لقاتله لكونه قتل؟ الجواب لا، الجواب لا، لماذا؟ لأن هذا الوصف إنما تعلق بالفاعل، ولك مفعول لم يقتل، يعني إذا قتل ابن أباه ضربه ضربة، وهذا لا يتأتى المثال في المباشرة، لأن قتله مباشرة انتهى طلعت روحه، لكن لو قتله تسبب بضربه ضربة قاتلة ثم بقي الأب أياما ثم مات، قبل موت الأب مات الابن يمكن أو لا يمكن، قتل أبا ضرب أباه ثم مات بعده بيوم وبقي أبوه بعده بثلاثة أيام، نقول الأب يرث الابن وهو مقتول، والقاتل الابن لا يرث أباه البتة، واضح؟ إذن القتل يكون مانعا من جانب واحد فقط وهو جانب القاتل، وأما المقتول يرث أباه يرث قاتله، فقد يرث قاتله كما قال شارحنا. المذهب عندنا أن ليس كل قتل يكون مانعا، وإنما القتل الذي يترتب عليه الضمان، لأن القتل نوعان، قتل بحق وقتل بغير حق، الأول لا يترتب عليه الضمان والثاني يترتب عليه الضمان، هل كل هذين النوعين يكون مانعا أو لا؟ محل خلاف طويل عريض بين الفقهاء، والصحيح التفصيل الذي هو عليه المذهب، وهو أن القتل إذا كان بحق حينئذ لا يمنع. يعني لو كان القاتل قصاص يقص يضرب بالسيف، لو قتل أبوه شخصا فأقيم عليه الحد قتلا، فكان عند ابنه فضربه ضربة بالسيف لكونه قاتلا عمدا عدوانا، حينئذ يصدق عليه الوصف أو لا؟ هل يصدق عليه أن القاتل أو لا؟ نعم يصدق. هل هذا القتل مانع له من إرث أبيه أو لا؟ محل خلاف، والصحيح أنه لا يمنع، فيقتله حدا وإقامة لحكم الله عز وجل ويرثه، ولا يكون هذا القتل مانعا له من الإرث. لماذا؟ لأن هذا القتل لا يترتب عليه الضمان. هل نقول للذي يقص ائتي بالكفارة أو الدية أو القود؟ لا. لماذا؟ لكون هذا القتل بحق، فكل قتل كان بحق ولا يترتب عليه الضمان لا يكون مانعا من الإرث. دفع الصائل، لو اعتدى شخص على شخص وكان يرثه، حينئذ إذا ضربه ضربة فتسبب في موته نقول يرثه لكون هذا القاتل بحق ولا يترتب عليه قود ولا يترتب عليه ضمان. المذهب عندنا أن المذهب عند الحنابلة يعني هو الصحيح، أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم. هؤلاء تنزيلا لأفعالهم منزلة العقلاء، ودفعا لسد الذريعة لئلا يفتح الباب وهذا يسلط ابنه وهذا يسلط مجنونا إلى آخره، سدا لهذا الباب نزلت أفعال هؤلاء وإن كانوا في الأصل غير مكلفين منزلة العقلاء. حينئذ إذا قتل النائم فلا يرث، وإذا قتل المجنون لا يرث، إذا قتل الصبي لا يرث. وأما القتل بحق وهو ما ليس بمضمون بشيء مما ذكر لا يمنع الميراث مطلقا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه. يعني لو فعل واحد يرث ممن أقيم عليه الحد قصاصا أو دفعا لصائل حينئذ لا يكون القتل مانعا من الإرث. إذن المانع، القتل المانع من الإرث هو الذي يترتب عليه الضمان من قود وكفارة ودية، وما لا يترتب عليه الضمان فلا يكون مانعا من القتل. ولذلك قال هناك في شرح: فالقتل المانع هو ما أوجب قصاصا كالعمد المح العدوان أو دية كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا، فإنه يضمن بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص فيه لحديث لا يقتل الوالد بولده لكنه يمنعه، أو كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا. إذا رمى مسلم بين الصفين قتال يظن أنه كافر، نقول هذا يوجب الكفارة لأنه خطأ. يمنع أو لا يمنع؟ يمنع. لماذا قلنا يمنع؟ لأنه ترتب عليه الضمان، ترتب عليه الضمان. وعند الشافعية الحكم عام، هذا غريب يعني شوي، عند الشافعية الحكم عام، كل قتل ولو كان بحق يكون مانعا، يكون مانعا من القتل. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. هذا الحديث فيه كلام في سنده ضعف، لكن الإجماع هو العمدة، يعني المسألة مجمع على أصلها في الجملة كون القتل مانعا، وأما الحديث ففيه كلام. والمعنى فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور، نعم بعض الصور واضحة وبعضها ليس فيه استعجال. استعجال على ماذا؟ يريد المال، يعني ينتظر حتى يموت يصل 80-90 سنة مباشرة وهو صغير يأتي به عليه من أجل أن يرثه. بعض الصور يظهر فيها تهمة الاستعجال وبعضها لا، قد تخفى، ولكن سدا للباب ألحق هذا بذاك، سدا للباب فألحق هذا بذاك. قال هنا: ولا مدخل للمفتي في القتل وإن كان على معين، لأنه ليس بملزم بخلاف القاضي. هذا بناء على مذهب الشافعية. واختلاف دين، إذن عرفنا السبب الأول، المانع الأول وهو الرق، والمانع الثاني وهو القتل. المانع الأول الرق قلنا لا يستثنى منه إلا المبعض فقط، جزءه الحر والثاني رق وأطلقه المصنف في الجملة مجمع عليه في كونه سببا، لكن هل كل قتل؟ قل لا، يستثنى منه ما كان بحق. إذا رق إلا إذا كان جزء مبعض، فلا يكون ذلك الجزء مانعا للمبعض أن يرث ويورث ببعضه الحر، يعني هو مجزأ جزئين. هل الرق يمنع تأثير الحرية الجزء الآخر؟ قل لا، لا يمنع. قتل نقيده بغير حق، واختلاف دين، يعني وثالثها اختلاف دين، اختلف الشيئان لم يتفقا، اختلف الشيئان لم يتفقا، اختلاف ديني، ديني أي اختلاف الدين، دين الوارث والميت، وارث والمورث، إذا لم يكون على دين واحد حينئذ يكون مانعا، اختلاف الدين يكون مانعا من الإرث. والكفر يسمى دينا أو لا؟ قال اختلاف ديني، يعني بين الإسلام والكفر، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هل الكفر يسمى دينا؟ سمى ولا يسمى؟ نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يبتغي دينا غير الإسلام، غير الإسلام دين، إذا سمى الكفر ماذا؟ دين. إن الدين عند الله الإسلام، معارض أو لا؟ ها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أطلق على غير الإسلام أنه دين، وقال في الآية الأخرى إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الحق، الدين الحق الذي إذا أطلق انصرف إلى الإسلام. وأما تسمية اليهودية مثلا دين، نصرانية دين، العلمانية دين وغير ذلك، قل هذا وارد في النص. اختلاف ديني يعني بالإسلام والكفر، بالإسلام والكفر، وهو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. صلة حسية موجودة، هذا أب هذا ابن، موجودة حسية، أمر مدرك بالواقع، حس الصلة موجودة، لكن لما كان اعتبار الدين هو الأصل وهذه الصلة فرع، حينئذ الشرع لم يجعل لها محلا، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، هو من أهله وليس من أهله، من أهلك الصالحين المعتبرين الذين تكون لك صلة بهم، وأما أنه ليس من أهلك هذا على الذي ذكرنا. إنه ليس من أهلك، يعني من أهلك الصالحين، وإن كان من أهله في النسب لأنه ابنه وهذا أبوه، من أين جاء؟ ينسب لأي شيء؟ ينسب لأبيه. والدليل على ذلك خبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث، لا يرث، هذه لا نافية وهي في معنى النهي، في معنى النهي، فلا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، المسلم هنا وارث والكافر مورث، ولا الكافر المسلم، كافر وارث والمسلم مورث، إذن قطعت الصلة، كونه وارثا أو مورثا كل منهما لا يكون وارثا ولا مورثا للآخر. لماذا؟ لقيام المانع وهو اختلاف الدين، اختلاف الدين، وهذا نص واضح وهو مجمع عليه في الجملة. أما عدم إرث الكافر من المسلم فبالإجماع، عدم إرث الكافر من المسلم فبالإجماع، لكن يقيد أطلق المصنف، المذهب عندنا أن الكافر إذا أسلم قبل قسم التركة يرث، يعني مات الأب وولده كافر نصراني أو يهودي، على ظاهر النص لا يرث، قسمت التركة أو لا، لكن على المذهب ترغيبا له في الإسلام، وهو مما استثني كما سيأتي، ترغيبا له في الإسلام يعطى شيئا من التركة فيورث، فيورث مع كونه كافرا، والعبرة بوقت موت المورث، ولكن استثني هذا وليس فيه دليل كما سيأتي بل هو ضعيف. إذن عدم إرث الكافر من المسلم إذا دام على كفره حتى قسمت التركة بالإجماع، ليس كما ذكره الشارح هنا. متى يكون مجمعا عليه؟ إذا قسمت التركة، لا إرث، لا يرث الكافر المسلم. وأما عكسه وهو أن يرث المسلم الكافر، فهذا عند الجمهور، عند الجمهور خلافا لمعاذ ومعاوية ومن وافقهما كما سيأتي. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين مذهب عندنا. الأولى الإرث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين، بل يرث المولى ممن له عليه ولا وإن كان مخالفا له في دينه، لحديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، يعني لا يشترط بين المعتق وعتيقه اتفاق الدين، بل لو كان كل منهما مخالف، نعم لو كان صاحب الولاء مسلما وعبده أو أمته ليس على ملته فالولاء جار، فلا يكون اختلاف الملة هنا مانعا من الإرث. وهذا الحديث ضعيف والأصل البقاء على ظاهر النص السابق. إذن هذه المسألة استثناها الحنابلة وهي ضعيفة. ثانية، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام، وهذا الاستثناء ضعيف في المسألتين، والصحيح بقى على ظاهر النص، بقى على ظاهر النص وهو واضح بين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والحديث في الصحيحين، وتلك الأحاديث المحتج بها فيها ضعف. إذن سواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا، وسواء كان بالولاء أو لا مطلقا، يعني لا توارث بين كافر ومسلم مطلقا، واضح هذا؟ فافهم، فليس الشك كاليقين، فافهم، يعني لما كان التعبير بالفهم يقتضي سبق شيء يفهم قال فافهم، هذه الفاء فيها معنى التفريع، افهم ليس المراد به مطلق الإدراك، افهم أيها الطالب ما قلته لك، أي اعلمه علما جازما بدليل قوله فليس الشك، فليس، فهذه تعليل الأمر بالفهم، افهم لماذا؟ لأن المسائل لابد أن تكون على يقين، يعني غلب الظن على يقين. فليس الشك وهو التردد بين حكمين لا مزية لأحدهما على الآخر، وهذا عند الأصوليين، أصوليين يعرفون، الأصوليون يعرفون الشك بما ذكر، تردد بين حكمين لا مزية لأحدهما على السوايا، سواء طرفين، هذا يسمى ماذا؟ شكا. قائم ليس بقائم، زين قائم ليس بقائم، أنت في شك متردد لم ترجح أحد الطرفين، هذا يسمى شكا. وأما عند الفقهاء فهو مطلق التردد الشامل للظن والوهم، يعني الراجح أو الطرف المرجوح، هذا عند من؟ عند الفقهاء، وهو المطلق في كل أبواب الفقه، لا في بعضها دون بعض، وهو الأنسب هنا لمقابلته باليقين، يعني فسره الشارح بالشك عند الأصوليين، والظاهر أنه يفسر بالشك عند الفقهاء لأنه قابله باليقين. فليس الشك كاليقين، يعني مثل اليقين، ولما قابله باليقين علمنا أن الشك دخل فيه الظن، دخل فيه الظن، واليقين هو الحكم الجازم، يعني إدراك الجازم صاحبه، الجازم صاحبه. هنا قال فائدة، هل الكفر ملة واحدة أو أم ملل؟ يعني عرفنا أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لكن لو تحاكم كفار إلى المسلمين، مسألة مفروضة فيما إذا اتجه نصراني أراد أن يرث من يهودي أو يهودي يرث من نصراني فتحاكم إلى المسلمين، هل نقول لا يرث، لا توارث بين اختلاف بين أصحاب ملتين كما أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر والحكم عام، أم نجعل هؤلاء بأنهم يتوارثون؟ وهذا مبني على أصل وهو هل الكفر ملة واحدة أو ملتين. حكم توارث الكفار بعضهم من بعض، إن كانوا على دين واحد كالنصارى، يعني الوارث والمورث كل منهما نصراني، أو الوارث والمورث كل منهما يهودي أو مجوسي ونحو ذلك، لا خلاف بين أهل العلم أنهم يرثون من بعضهم، يرثون من بعضهم، وهذا الحكم ليس لهم هم، إنما إذا تحاكموا عندنا، واضح؟ إذا تحاكموا إلى محكمة ويحكم فيها أهل الإسلام قاضي مسلم. حينئذ إذا ادعى مدع وقام سبب الإرث وما يتعلق به وكل من الوارث والمورث على ملة واحدة وهي النصرانية أو اليهودية توارث معقود، توارث حاصل. إذن إن كانوا على دين واحد كالنصارى مثلا فيرث بعضهم من بعض من غير خلاف، من غير خلاف، بدليل الحديث السابق لا يرث المسلم الكافر، مفهومه أن المسلم يرث المسلم هذا واضح، وأن الكافر يرث الكافر هذا بالمفهوم، بالمفهوم لا يرث المسلم الكافر، مفهومه أن الكفار يرث بعضهم بعضا. كذلك حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. دل الحديث على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا بالمفهوم كذا، أهل ملتين شتى. إذن إذا كانوا أهل ملة واحدة حينئذ يرث بعضهم بعضا، وملة يصدق على ملة الإسلام ويصدق على غيرها. وأما إذا اختلفت أديانهم كاليهود مع النصارى مثلا فقد اختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض. إذن إذا اتحد دينهم وارث المورث ولو كانوا على كفر يرث بعضهم بعضا بلا خلاف، وإذا اختلفا كاليهودية مع النصرانية حينئذ وقع نزاع بين العلماء. وهذا الخلاف مبني على أصل، على أصل مختلف فيه كذلك، وهو اختلاف في الكفر، هل الكفر شيء واحد ملة واحدة أو ملل، هل هو ملة واحدة أو ملل يعني أديان أم دين واحد، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. مذهب جمهور العلماء وهو رواية في المذهب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأصح عند الشافعية ومذهب الحنفية أن الكفر بجميع نحله ملة واحدة، كفر بجميع نحله ملة واحدة. وعلى هذا القول هل يرث اليهودي من النصراني أو لا يرث، لأنه وإن اختلفا في النوع فالجنس واحد، الجنس واحد وهو الكفر، ولكن النوع يعني سبب الكفر، سبب الكفر هذا مختلف بينهم. حينئذ لما اتحدت الملة وهو الجنس جنس الكفر حينئذ ورث اليهودي من النصراني والعكس بالعكس. وعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الملة لعموم النصوص، فلا يترك العموم إلا فيما استثناه الشر، لأنه قال لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، قال هنا للعموم، فيدخل فيه ماذا؟ كل من كفر وإن اختلف سببه. مفهومه ها الكافر يرث من الكافر، هذا مفهوم المخالفة، حينئذ يبقى هذا العموم على أصله، وهو أن كل كافر يرث من كافر دون تفصيل بين اختلاف أديانهم. نعم. وعلى هذا العموم النصوص فلا يترك العموم إلا فيما استثناه الشرع، ولقوله جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا عام في جميعه، هذا قول، وهو أن الكفر ملة واحدة فيتوارث الكفار فيما بينهم. القول الثاني أن الكفر ملل، وهذا مذهب الحنابل المذهب عندنا، فالنصارى ملة واليهود ملة وما عداهما ملة، إذن لا يرث من كانت ملته اليهودية ممن كانت ملته النصرانية. لماذا؟ لاختلاف الدين، للنص الذي سبق أنه ماذا؟ لا يتوارث أهل ملتين، واليهودية ملة والنصرانية ملة، إذن لا توارث بينهما، لا توارث بينهما، لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. والمخالف أصحاب القول الأول ماذا جعلوا أهل الملتين؟ لا يتوارث أهل ملتين شتى، جعلوا الإسلام ملة ومقابله كله ملة واحدة، وهذا هو الظاهر. والمخالف حمله على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، ليكون مساويا لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن مفهومه مفهوم المخالفة وهو عام أن الكافر يرث من الكافر دون تفصيل. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم هذا النص أن الكافر يرث من الكافر، واليهودي كافر، والنصراني كافر، والمجوسي كافر، إذن كل منهما يرث من الآخر. ولقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، جعلهم مللا لا ملة واحد. لكن قد يقال بأنه قد ذكر الأسباب، والكلام في الجنس، كلام في الجنس. إذن هل يرث كفار بعضهم من بعض؟ قلنا على التفصيل السابق، المذهب عند الحنابلة أن الكفر ملل، فلا توارث بين يهودي ولا نصراني، وظاهر النصوص والله أعلم أنه ملة واحدة، فيرث اليهود النصراني والعكس. وكما ذكرت هذا يكون ماذا؟ يكون فيما إذا تحاكموا إلى أهل الإسلام. هذه ثلاث موانع: رق وقتل واختلاف ديني، مجمع عليها في الجملة. وأما من حيث التفصيل فبعضها في خلاف. زاد بعض من ردة والمرتد، يعني هل يرث أو لا، هل الردة مانع أم لا. المرتد لغة الراجع، ومنه قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولا ترتدوا يعني لا ترجعوا. وشرعا هو من كفر بعد إسلامه، من كفر بعد إسلامه حكمه أنه لا يرث ولا يورث. مرتد يعني لا يرث المسلم ولا يورث، لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. اتفق الأئمة الأربعة على أن المرتد لا يرث أحدا، لا يرث أحدا، إلا على ما استثناه الحنابلة في المسألة الأولى، أنه لو أسلم قبل قسمة التركة يرث ترغيبا له في الإسلام، هذا مستثنى. وما عداه فهو متفق عليه بين الأئمة الأربعة، أن المرتد لا يرث، لا يرث أحدا، لا يرث، إلا عند الحنابلة لو أسلم قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. إذن لا يرث ولا يورث، وقلنا الصواب أنه لا يستثنى، فحكمه حكم غيره من الكفار. وماله حينئذ يكون فيئا لبيت مال المسلمين، ماله يكون ماذا؟ فيئا لبيت مال المسلمين، لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون، ولا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها. يعني لو تنصر مسلم، تنصر حينئذ لا يرثه أهل الإسلام لاختلاف الملتين. طب النصراني مع النصراني هل يرثه؟ تنطبق على المسألة السابقة، قل لا. لماذا؟ لأنه لا يجوز إقراره، لابد من قتله من بدل دينه فاقتلوه. إذن لكونه لا يقر على دينه فحينئذ لا يرث النصراني من هذا الذي تنصر. إذن الصواب أن الردة داخل في اختلاف الدين. ذكرنا أن حكمه لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين، لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون، ليس بمسلم، فانتفى أو وجد المانع. ولا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها. قد جعله بعضهم سببا أو مانعا مستقلا، وصاب أنه داخل فيما سبق. إذن هذه ثلاثة موانع، وهي مجمع عليها في الجملة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. باب الوارثين من الرجال، هذا شروع فيما ذكرناه سابقا في باب النسب. باب النسب أنه المراد به القرابة، وهل كل قريب يرث؟ قلنا لا. ثم قواعد وأصول ذكرناها فيما سبق، هذا تفصيلها في هذا الباب. باب الوارثين من الرجال أي والنساء، لأنه بوب لشيء واحد وذكر الوارثين من الرجال ومن النساء، ومن النساء. وهذا الباب معقود لمن يرث إجماعا، لمن يرث إجماعا، لأن الورثة منهم من هو متفق على توريثه، ومنهم من هو مختلف في توريثه. وأظهر ما يكون الاختلاف في ذوي الأرحام، هل يرثون أم لا. المذهب عند الحنابلة نعم يرثون، وسيأتي في آخر المنظومة. وأما من عداهم ففي الجملة مجمع على توريثهم، وهي الأصناف التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. باب الوارثين من الرجال، وارثين هذا فيه تغليب، يعني تغليب الذكور على الإناث، لأنه ترجم للوارثين من الرجال دون الإناث، الوارثات من النساء، وهو قد ذكره مثل ما ذكر في السابق باب أسباب الإث الميراث، ولم يذكر الموانع مع كون قد ذكر الموانع تحت الباب. وهنا كذلك قال باب الوارثين من الرجال، وذكر النساء ولم يذكر النساء في الترجمة. حينئذ نقول ذكر الرجال من باب التغليب للمذكر على المؤنث لشرفهم، أو يقال إنه من باب الاكتفاء، كأنه قال باب الوارثين من الرجال أي ومن النساء، فيكون ذكر بعضا وترك بعضا، وهذا له أصل ففي اكتفاء. وفي بعض النسخ إفراد كل بترجمة، باب الوارثين من الرجال، وفي بعض النسخ كذلك لما جاء إلى النساء والوارثات من النساء سبع كذلك ترجمة خاصة بهن. وعلى كل التراجم هذه ليست من صنيع الناظم رحمه الله تعالى، بل ترجمت لهم. باب الوارثين إجماعا من الرجال، احترازا مما وقع الخلاف فيه، لأنه لم يذكرهم والشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، ولذلك لا يحتاج إلى ذكرهم. باب الوارثين إجماعا بالأسباب الثلاثة السابقة، لأنه كما سبق قلنا لا يمكن أن يتصف الشخص بكونه وارثا إلا إذا تحقق السبب فيه، يعني وجد السبب. فإن لم يكن السبب موجودا فلا يقال بأنه وارث أو ليس بوارث. هذا الباب يكون مبنيا على معرفة أسباب الإرث، وهي نكاح وولاء ونسب، قرابة، إذن لابد أن يكون قريبا. قال رحمه الله تعالى والوارثون من الرجال، عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة. الوارثون جمع وارث، وهو مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. والوارثون جمع وارث، وهو من اتصف بكونه أهلا لأن يرث، وذلك لا يكون إلا بعد تحقق السبب المقتضي للإرث. والوارثون من قالوا بسكون الميم للوزن، وفي بعض النسخ في بدل من. والوارثون في الرجال، قوله الرجال هذا له مفهوم أم لا؟ جمع رجل، وحقيقة الرجل الذكر البالغ من بني آدم، إذا من دون الرجال لا يرث، وليس الأمر كذلك، لأن الصبي يرث، بل الحمل يرث، بل النطفة إذا تحقق وجودها قبل موت المورث قلنا إذا ولد يرث، ليس كذلك؟ والنطفة لا تسمى رجلا، والصبي لا يسمى رجلا. حينئذ ما مراده بالرجال؟ نقول مراده بالرجال هنا الذكور، ذكر. حينئذ يعم الذكر حقيقة والذكر حكما فيما إذا كان حملا أو نطفة. إذن والوارثون من الرجال، المراد بالرجال هنا جمع رجل، والمراد به الذكر. وحينئذ يتعين حمله على ما يقابل النساء من أجل تعميمه فيشمل الصبيان، لأن الرجل في الأصل في لسان العرب الذكر البالغ، وكل من لم يكن بالغا لا يطلق عليه بأنه رجل. وهل هذا وصف للاحتراز؟ نقول لا، ليس المراد، لكنه لما قسم الورثة إلى ذكور وإناث عبر بما يقابل الإناث بالرجال، إذن قوله من الرجال مراد ما قابل النساء وهو الذكور، فيشمل الصبيان، وسيأتي قوله في آخر الباب فجملة الذكور هؤلاء، إذن أراد بالرجال هنا الذكور، زد عليها حقيقة أو حكما ليشمل الحمل، لأنهم ما كانوا يدرون هذا الحمل ذكر أو أنثى، فهو داخل فيه. فعبر المصنف بالرجال ثم أشار لتفسيرهم في آخر الأبيات، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل ثم فسره بالذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال الرجل ثم قال ذكر، أولا خص ثم عم، فسر المراد به الرجل. والوارثون من الرجال عشرة، هذا خبر المبتدا، للمبتدا عشرة إجمالا بالاختصار، لأن الطريق في عد الورثة سواء كان من الرجال أو من الإناث إما على جهة الإجمال وهم عشرة، وإما على جهة التفصيل وهم خمس عشرة ذكرا كما سيأتي بيانه. عشرة أسماؤهم أي أسماء هؤلاء الورثة من الرجال معروفة أي معلومة، مشتهرة أي مشتهرة، مشتهرة مشتهرة أي مشهورة، أي مشهورة يعني معلومة عند الفرضيين وهي مشهورة. لماذا؟ لأنه مجمع عليها، مجمع عليها، والشيء المجمع عليه يكون واضح بين، فالأصل يعلمه العام فضلا عن الخواص، ولكن بعض المتواتر يكون خاصا عند أهل العلم وبعضه يكون عاما مشتركا بين أهل العلم والعامة. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة، معروفة عبر بالمعرفة والمراد به العلم، لأنه ذكر كليات، والمشهور عندهم عند أرباب الشروحات والحواشي أن ثم فرقا بين العلم والمعرفة، العلم ما تعلق بالكليات والمعرفة ما تعلق بالجزئيات، يعني إدراك الكليات يسمى علما وإدراك الجزئيات يسمى معرفة. وهنا قال أسماؤهم، وهو سيأتي بقاعدة بضابط، يقول والأخ من أي الجهات كان، إذن هذا كلي وليس بجزئي، حينئذ الأصل أن يعبر بالمعرفة، ولكن الشارح ذكر هنا قال معروفة أي معلومة للدلالة على ترجيح القول الثاني، وهو أن المعرفة والعلم مترادفان، وهذا هو الأصح، أن المعرفة والعلم مترادفان، وهذا في شأن المخلوق، وأما في شأن الخالق جل وعلا لا يطلق أنه يعرف أو عارف لعدم وجود النص، لأنه وصف له، وإنما يعبر بالعلم كما جاء في عشرات لم تكن مئات الآيات بالتنصيص على أن الله تعالى يعلم وعليم ونحو ذلك، فلا يوصف الرب جل وعلا بالمعرفة. لماذا؟ لعدم الوجود، لا لكون يتعلق كليات التفصيلات التي نذكرها في شأن المخلوق، لا، وإنما نقول الوصف هذا توقيفي، أوصاف، أوصاف الرب جل وعلا وصفاته توقيفية كأسمائه، حينئذ لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، فلا نقول عارف أو يعرف. وأما تعرف على الله في الرخاء يعرفك، هذا من باب المقابلة والمشاكلة، وهو نوع مجاز عند كثيرين. والوارثون من الرجال عشر أسماؤهم، هذه كليات، معروفة أي معلومة لترادف المعرفة مع العلم، مشتهرة. الابن هذا أولها، الابن أصله بنون، بنون كما هو مشهور، ووي اللام محذوفة فسكن أوله وجيء بهمزة وصل لتكون عوضا عما سقط، وذلك لكثرة الاستعمال، وجمعه أبناء كقلم وأقلام. الابن هذا ممن يرث للنص والإجماع، هؤلاء العشرة كلهم مجمعون عليه، يوصيكم الله في أولادكم، أولاد، ومنهم الولد، الولد لا يختص بالذكر، إن كان عرف الناس الآن يختص بالذكر، الولد يشمل الذكر والأنثى، يعني يدخل تحته الذكر والأنثى. الابن هذا خاص بالذكر، البنت خاص بالأنثى، الولد مشترك، ولذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل على أن الولد يطلق ويشمل الذكر والأنثى، الابن والبنت. إذن الابن من الورثة، وهو الأول من هذه الأصناف العشرة للنص والإجماع. أما النص يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والإجماع واضح. وابن الابن، وابن الابن هذا فيه وضع الظاهر موضع المضمر للوزن، الأصل أن يقول الابن وابنه ابن الابن، لكنه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني الأصل يأتي بالضمير ولكنه لم يأتي بالضمير من أجل الوزن، وقد يقال بأنه من أجل الإيضاح، من أجل الإيضاح. وابن الابن، وابن الابن دليل قياسا على الابن، أولا قلنا مجمع عليه لا إشكال فيه أنه مجمع عليه، ولقوله يا بني آدم، يا بني آدم، كل من كان ابنا لآدم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فهو داخل في هذا اللفظ، ليس كذلك؟ وسماه ابنا له، إذن ابن الابن مهما نزل فهو راجع إلى الأصل، وقياسا على الابن. وكذلك قال تعالى يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، والإجماع. والابن الابن مهما نزل يعني بدرجة أو درجات، الابن ابن الابن ابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن إلى ما يشاء الله عز وجل، هذا يعتبر من الورثة، يعتبر من الورثة، ولذلك قال بدرجة على ما ذكره المصنف، أو درجات ثنتين فأكثر، ابن ابن الابن وهلم جرة. مهما نزل. أعرف هذه للإطلاق، أي في أي زمن نزل ابن لابنه، فمهما ظرف زمان، أو أي زمن نزل ابن لابنه، فمهما نائبة عن المفعول المطلق، أو وهو أرجح مهما نزل ابن لابنه فهو وارث. حينئذ تكون مهما شرطية، يحتمل أنها زمانية، ويحتمل أنها نائبة عن مفعول مطلق أي، ويحتمل أنها شرطية وهو أظهر، وعليه يكون جواب الشرط محذوفا، مهما نزل فهو وارث، فهو وارث. إذن المراد بالنزول هنا ضد العلو، والفقهاء كما نص بيجوري وغيره أنه مشبه عمود النسب بالشيء المدلي من علو إلى سفل. عمود النسب شبهوه بماذا؟ بالشيء المدلي من علو إلى سفل، فأصل كل إنسان أعلى منه، فلذلك يقولون في الأصل وإن علا، يعني ارتفع الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وإن علا، هذا أصل للإنسان. وفرعه يعني ابنه أسفل منه، ولذلك يقولون في الفرع وإن سفل وإن نزل ونحو ذلك، فهو عكس الشجرة، شجرة من أصلها أسفل وفروعها فوق، الإنسان لا، العكس، الأصل فوق وفروعه أسفل، فهو عكس الشجرة. وذلك لأن مرتبة الأصول أرفع من مرتبة الفروع في الشرف لا في الإرث، فتأدبوا مع الأصول بجعلهم في جهة العلوم. ثم قال والأب والجد له وإن على، هذا سيأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.